لا يتعلم. وهذا عبد الله المسؤول يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ثقيل الميزان أكثر من الدخول I'm sorry. Oh, my God. لازم

معكم Yeah. الله.